اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حظ، أمانة، وصدق، وصدق حديث، وعفة من مطعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا يوم القيامة أحسنهم خلقا، خياركم لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه مكان الصائم القائم ومكان الصوم والصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم إخوتنا. إن شاء الله المسجد المرواني مفتوح للنساء والرجال، الجهة الشرقية للنساء والجهة الغربية للرجال، والمسجد القديم أيضا للرجال. فبارك الله فيكم. حتى تكون من نتقي البرد ندخل إلى داخل المساجد. وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا وإياكم الله. تراصوا، أقبلوا على الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته. الله أكبر، الله أكبر. شفت وجهي لله فطر السماوات والأرض، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.